على أنه لا يتنفل كما أنه لا يتنفل بالطواف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.